اختلف الإخوة هل للعمرة طواف وداع، فنرجو من سماحتكم بيان ذلك مأجوري. الصواب لا وداع لها، لأنها تشرع في جميع السنة فليس لها وداع، لكن إذا وداع لا بأس، حسن إذا ما كانت بعد عمرة يوم يومين ما سافر في الحال، إذا وداع حسن، أما إذا طاف وسعى وقصر ثم خرج ما لها وداع. إذا كان يكرر العمرة يا شيخ؟ نعم يكرر العمرة مطلقة، ما ليس لها وداع وايد، طيب ما وداع فلا حرج، جزاه الله خير، لكن ليس لها وداع، لأن الرسول ما أمر العمرة بالوداع، ولما قدموا معه في حجة الوداع وأدوا العمرة ما قال لهم لا تخرجوا إلا الوداع، وكان يخرجون مع الإبل يرعونها في محلات بعيدة ولم يأمرهم بالوداع، قد يخرج منهم بعض الناس إلى الطائف وجدة وغيرها، ولم يقل لا يخرج أحد إلا مودع، إنما قال الحجاج قال لا ينفر أحد منكم، كان ينصرف من كل وجه بعد الحج، فقال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهد في البيت صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.